إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤيا الصالحة هي رسالة من الله سبحانه وتعالى يوجهها لعباده، والرؤيا إذا خالفت ما في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم أنها من الشيطان، وهي مردودة ولا يعارض بها شرع الله تعالى. ولكن إذا كان في الرؤيا الصالحة ما يوافق ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينتفع بها ويتعظ بما فيها. ومن هذا الباب هذه الرؤيا الصالحة التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: حدثني أبي قال سمعت الشيخ محي الدين بن النحاس رحمه الله تعالى يقول: رأيت في المنام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وهو يقول قال الله تعالى. الشيخ عبد القادر في المنام يقول قال الله تعالى: من جاءنا تلقيناه من البعيد، من جاءنا تلقيناه من البعيد، ومن تصرف بحولنا ألنا له الحديد، ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد، ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد. أربعة أشياء ذكرها في هذه الرؤيا شيخ الإسلام رحمه الله. قال يعني هذه رؤيا حق ورؤيا صالحة موافقة لما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شرحها في رسالة طويلة في الفتاوى في شرح رؤيا الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى. نلخص منها هذه الفوائد العظيمة. الجملة الأولى في هذه الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاءنا تلقيناه من البعيد. فهذا هو معنى من تقرب إلي شبرا، ما جاء في الحديث القدسي الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن جاء إلى الله تعالى من البعيد، البعيد هنا هو الإنسان يكون بعيدا عن الله تعالى بذنوبه ومعاصيه. كلما كان الإنسان يعني أكثر ذنوبا ومعصية وطغيانا كان أبعد عن الله تعالى، وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله تعالى وتقوى لله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تقرب إلى الله تعالى بالتوبة إليه والرجوع إليه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويتلقاه ويقربه. من جاءنا تلقيناه من البعيد، من كان بعيدا عن الله تعالى ثم جاء إلى الله تعالى فإن الله تعالى يتلقاه يقبل توبته ويثيبه ويفرح سبحانه بتوبة عبده. المجيء إلى الله تعالى هو الذهاب إليه، ذكره الله تعالى في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالمؤمن يذهب إلى الله تعالى يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة والعمل الصالح، فيفرح الله تعالى بتوبة عبده وإقباله عليه سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة أحدكم أو لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلات ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه، فقال تحت شجرة فذهبت ناقته، فاستيقظ وهو في صحراء مقطوعة ليس عنده لا طعام ولا ماء ولا وسيلة تحمله وتوصله إلى مقصده، فاستيقظ ولم يجد ناقته فأيس من راحلته وفقد الأمل في العثور عليها، فجلس ينتظر الموت ليس عنده لا طعام ولا شراب ولا وسيلة انتقال ولا أي شيء، وهو جالس وحده فجلس ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا براحلته عليها طعامه وشرابه تجيء إليه وتأتي إليه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح أراد أن يشكر الله تعالى، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أفرح بتوبة عبده أشد فرحا سبحانه بتوبة عبده من فرح هذا الرجل بالعثور على راحلته وطعامه وشرابه في هذا المأزق الذي كان فيه. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا يعني تاب العبد، إذا تاب من كان فاسقا مجاهرا بشيء من الفسق ثم جاء تائبا كانوا يعانقونه ويلتزمونه ويقولون مرحبا بحبيب الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن جاء إلى الله سبحانه وذهب إليه سبحانه بالتوبة والاستقامة فإن الله تعالى يتلقاه ويفرح به ويقبل توبته ويكرمه سبحانه وتعالى. الجملة الثانية في هذه الرؤيا الصالحة هي أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن تصرف بحولنا ألمنا له الحديد. المراد بهذا هو التوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه والالتجاء إليه. التصرف بحول الله يعني الاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن تصرف بحول الله أي اعتمد على الله ولجأ إليه في جميع أموره سهل الله تعالى له كل أمر عسير وقواه وأعانه. فهذا معنى ألنا له الحديد، أنها كناية عن تيسير كل أمر عسير ييسره الله سبحانه وتعالى عليه ويسهل له ما يصعب على غيره بقوته سبحانه وتعالى ويقويه ويعينه. فذلك لأن من توكل على الله سبحانه وتعالى فهو أقوى الناس. جاء عن قتادة رحمه الله التابعي الجليل قال: من توكل على الله تعالى فهو أقوى الناس. الله سبحانه وتعالى يقويه ويعينه. ومن ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يقوي العبد ويكون سببا في إعانته. والصلاة كذلك، قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري، في قصة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تجد من الطحن بالرحى. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفخت يدها، تورمت من يعني ألم الطعن الطحن بالرحى. تعرفون في ذلك الوقت يأتون بالحبوب القمح والرحى، الحجارة من الحجارة الضخمة الثقيلة، وتحرك باليد حتى تطحن الحبوب، فتطحن الشعير حتى تصنع الخبز. وتورمت يدها وانتفخت، وجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتسأله خادما أن يعينها بخادم حتى يكفيها مؤونة هذا العمل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، ومعها علي رضي الله عنه. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بينها وبين علي رضي الله عنهما، وقال لهما: أولا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلك خير لكما من خادم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر أنها فعلت ما قال، صارت قبل أن تنام كل يوم تسبح الله 33، وتحمده 33، وتكبر 34. فذهب عنها ما كانت تجد من الألم والتعب، وصار يسهل عليها الطحن ولا تتألم يدها. فقواها الله سبحانه وتعالى وأعانها بالتوكل عليه وبذكره سبحانه وتعالى. فمن تصرف بحول الله تعالى يعني لجأ إلى الله تعالى، والحول هو صرف كل مكروه عن الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقوي العبد على محبوباته ويصرف عنه مكروهاته. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عما يكره ولا قوة على ما يحب إلا بالله سبحانه وتعالى، فيقوي الله تعالى عبده ويعينه. ثم الجملة الثالثة في هذه الرؤيا الصالحة: ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد. ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد، من أراد ما يريده الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى يريد ما يريده ذلك العبد. وضح شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لهذه العبارة أنها يعني المقصود بها ما ورد في حديث الولي، وهو حديث قدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالحديث يفيد أنه من تقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. فهذا هو الذي اتبع مراد الله تعالى. من اتبع مراد الله أي مراده الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده النجاة والإيمان والصلاح والاستقامة. فمن اتبع مراد الله سبحانه بالإيمان والاستقامة والطاعة وفعل ما أمر وترك ما نهى فإن الله تعالى يحبه، وحينئذ إذا سأل الله تعالى فالله تعالى يعطيه، وإذا استعاذ بالله تعالى من شيء فإن الله تعالى يعيذه. فهذا معنى من أراد مرادنا أو من اتبع مرادنا. أردنا ما يريد يعني من فعل ما يحبه الله تعالى ويرضاه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويعطيه ما يريد ويعطيه ما يتمناه من الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذه الرؤيا الصالحة آخر جملة فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد. من ترك من أجل الله سبحانه وتعالى أغدق الله تعالى عليه العطاء ورزقه بغير حساب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو مقام الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر الذي صبر عن معصية الله تعالى فترك ما تهواه نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى وضحى بشيء من أمور الدنيا طلبا لثواب الله سبحانه، فمن ترك من أجل الله فإن الله تعالى يوفيه أجره بغير حساب. وفي هذا الباب أيضا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك من أجل الله سبحانه وتعالى شيئا يحبه أو تهواه نفسه وتركه طلبا لثواب الله تعالى فإن الله تعالى يرزقه بغير حساب ويعطيه سبحانه وتعالى عطاء لا حد له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.